Yo no sé, yo no sé. ¿Dónde se شرّا مطلع عليك، لذلك أنا ما قلت أراد فعل لك سوء، قلت مطلع عليك، ينبغي أن تنتبه لذلك. إضمار سوء وشر فيه هم وعزم. خواطر السيئات يا إخوة لا تحاسبون عليها. خاطرة السيئة لا تحاسب عليها. ما منا من أحد لا تحدث نفسه بمعصية، كلنا. ذلك الحديث إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذا هم بالسيئة ماذا يعني أنه هم بالسيئة؟ يعني عرضت له السيئة واستجمع نفسه وقواه لكي يقع فيها ثم تذكر ربه فترك. مثال، فوجود ما يحصل في النية من ميل الشيطان، من ميل النفس أو وسوسة الشيطان من أي أمر من أمور الشر أنت لا تحاسب عليه. متى يحصل الحساب؟ إذا تحركت الجوارح. ما بيتحسش عليه ولكن بيضر بالقلب، يعني يرجع إلى لماذا تركت. أحيانا قد تترك لأنك لم تستطع في هذا الوقت. نتكلم فكرة سهلة لو تضرش. الفكرة هي مش هم، مجرد فكرة. لا تضر حقك ولا تضر الإيمان أبدا، إلا إذا استتبع ذلك شيء. هذا أمر ليس باختيارك أنت. الفكرة والطارئ الذي يأتي عليك ليس باختيارك. يبدأ الحساب من الاختيار. جاءت الفكرة، هذه ليست لك. استرسلت فيها، هذا لك. طيب، جاءتك الفكرة ليست لك، نفذتها صارت لك. جاءك الهاجس الذي تريد أن تتكلم به، هذا الهاجس لا شيء فيه، تكلمت فقد حسبت. لذلك في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم. ما يحصل في نفسك من هذه الوساوس، لذلك هذا باب يغلق علينا باب كبير جدا من باب الوسوسة الذي يعاني منه كثير من الشباب. أنه يقول أحيانا تأتيني هواجس سيئة، تأتيني أمور سيئة لا ضرر فيها مهما كانت، مهما كانت. لذلك لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني وقع في نفسنا أمر عظيم، فقال وما هو؟ قالوا يأتي إلى الشيطان فيقول من فعل كذا من فعل كذا، ثم يقول من خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم توبوا إلى الله من هذه الخاطرة قد وقعتم في سيئة بسبب، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، بل بيّن أن ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ الوسواس، الحزن على الوسواس. هذا الوسواس ليس منك، ليس من أمرك أصلا، فلذلك أنت مؤاخذ غير مؤاخذ عليه ابتداء. فالعبرة دائما عليه بالشر هو الشر المضمر الذي معه الهم وطلب الفعل، هذا الذي ينبغي أن تحذر منه، لأن الله جل وعلا مطلع عليكم. في مثله يقول تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله جل وعلا يعلم ما في نفسك، حتى ولو كان ظاهر فعلك خيرا ولكنك في قلبك متحقق من إرادة الشر به، الله مطلع على ما في نفسك. ها شباب اسمعونا أصواتكم. وفي شيء غريب شوية، يعني الواحد الشخص كان زمان مثلا قبل ما يتعلم كان فيه معاصي بيقع فيه، فبعد لما تعلم مثلا يعني بيبقى مثلا راكب وسيلة مواصلات جماعية أو حاجة ويشوف مثلا الناس بتقع في معاصي، فساعات بيجي في دماغه ان هو يعني الناس جهلة وبيستمتعوا بالمعصية، فيبدأ يعني بيجيله هواجس ان هو يعني بياخد متعة المعصية وهو جاهل كمان، فممكن ما يتحاسبش عليها ويبدأ يعني يبقى زي بيحسدهم على حاجة زي كده. ده مفروض لأنه يعني نفسه تتوق إلى ما يفعلونه. طيب هذا شيء، هذا اللي احنا تكلمنا عنه. مسألة أنت غير مطالب شرعا أصلا، لم تطالب أن تموت نفسك عن الشهوات التي فطرت عليها، انت وكنا يعني ان مش مثلا متضايق من اللي هما بيعملوه، لا ان يعني انت بتحسدهم ان هم ممكن ما يتحاسبوش كمان على اللي هم بيعملوه، ومع ذلك هم مستمتعين وانت بتتعذب مثلا انك شايفهم كمان ما نقارنوا غير محاسبين. يا اخوه ترى يا اخوان الشباب الذنب اكبر من مساله السيئه. الذنب له عقوبات كثيره جدا جدا جدا جدا، بعضها ملازم له. شفنا الفرق ما بين الذنب والسيئه. لا واحد، لكن المساله يعني اعني انها تكتب عليه سيئه او يحاسب عليها يوم القيامه، ربما لا يحاسب عنها يوم القيامة، لكن كما قال ابن القيم لها شؤم يلزمه في حياته، يصيبه من مصيبتها. لن يكون، لا يستوي من كان صالحا ومن لم يكن كذلك أبدا. لذلك لن يحاسب عليها يوم القيامة، لكن فعل هذه السيئة لها شؤم، شؤم، شؤم في الصدر، ضيق، حزن، كآبة، أي شيء. ممكن يحسب عليها؟ لا، ما حسبش عليها. حساب يوم القيامة. أما أمر الدنيا فالله سهل. لكن هذا شو؟ البعيد عن الله يكون كمن قريب له أبدا. لذلك الرجل قد يكون، ترى بعض الناس يقول لك يا أخي أنا عندي كآبة لا أدري من ماذا. يفتش في نفسه يجد أنه واقع في ذنب ما. هو ما كان غير منتبه له. قال سبحان الله ما تركته ذهب هذا الذي في صدري. هذا باب آخر. تبعات الذنوب أبعد من ذلك. ثانيا، طالما، لأن مسألة كراهية حال المعصية تحتاج إلى شيء من الوقت. يعني الإنسان في بداية ما يستقيم، لماذا يعني مسألة نقول مجاهدة الذنوب؟ إذا كنت أنت مبغضا لهذه الذنوب فخلاص أنت ما في مجاهدة أصلا، أنت ما تريدها ابتداء. الابتلاء الحقيقي هو أنك تريدها وتحبها وتمنع نفسك عنها تقوى لله سبحانه وتعالى. فأنت تريدها في نفسك، تريدها بقلبك، لكنك تمنع نفسك وتمنع عينيك وتمنع جوارحك من أن تقع في هذا الذي تحبه طلبا لرضا الله، فتقدم محبة الله على محبتك. هذا أمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في الصائم يعني وأعظم ذلك سبحانه وتعالى، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله عز وجل يذكر ذلك على سبيل التعظيم، وأن هذا عظيم عند الله جل وعلا، أن العبد يترك هذه الأمور التي هي قوام حياته والتي يحبها لأجله تعالى. هذا أمر عظيم عند الله. فنظل في نفس الدائرة، هذه الأمور التي تحصل في النفس من ميل إلى أمر من أمور الدنيا لا تحاسب عليها ما دمت تجاهد نفسك على ألا توقعك في ذنب أو محرم. لكن متى يكون الإشكال؟ لما تتحول المسألة إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى التمني والرجاء وانتظار الفرص. هنا يأتي الإشكال، هنا خرجنا من حدود الفكرة والطارئ إلى حدود العمل. القلب يعمل والنفس تعمل والنفس تهم بالمعصية وتنتظر الفرصة لكي تقع فيها، هنا يقع الإشكال. طبعا مساء الشيخ طبعا يا عمر عبد الرحمن عفو إذا كان المانع رغما عنه نعم يحاسب على هذا الهم. يعني رجل مثلا قرر أن يفطر في رمضان، طيب ثم بحث لم يجد معه المال ليشتري الطعام، هو أفطر أصلا، هو أفطر ابتداء بنيتي لأنه انقطعت نيته في الصيام، وهو آثم بهذا الهم حتى وإن لم يستطع الأكل بسبب شيء طارئ عنه. واضح؟ فالهم إذا كان عدم الفعل الذي منع منه هو أنه لم يستطع شيء خارج عن إرادته، هو يريد ويسعى ولو وجدت الفرصة لفعل، هنا يأثم. لكن عدم الإثم إذا ترك اختيارا بعد أن هم، كما يعني ذكر بعضهم في تفسير قول الله عز وجل في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فترك يوسف هذا الأمر اختيارا بعد أن وقع الهم في نفسه، تركه لله جل وعلا. لذلك كان هذا في ميزان الحسنات، من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فرجع يعني مثلا الحديث اللي كان فيه زمان عن مثلا الراجل اخطأ توب الله معاه ربه كان حد مثلا حضرتك لي لسه قايل اللي هو ربنا اللي ممكن تحكمني بجد دايما افضل اقول لنفسي طب هو انا ممكن ابقى كده لو انا مثلا لازم اخطأ عشان ربنا يتحزن او مثلا انا لازم اغلط واقول طب هو ده على الناس القديمه اللي هو الحديث ولا انا برضه ممكن يحصل معايا نفس الشيء. هل انت تقع في الذنب؟ شوف يا أخو في فرق، إيش الفرق بين الصورة اللي ذكرناها في الحديث والإصرار على الذنب؟ هذا الرجل الذي عاد للذنب الله رجع له كل رجع له. هل هذا رجل مصر؟ لا هو غير مصر. لماذا غير مصر؟ هو أصلا كان يذنب الصور بعد الذنب لأنه يتوب بعد كل مرة ويعزم على عدم العود فهو غير مصر. فهذا لا يعني أن العبد ينبغي أن يكون على هذه الحالة لكي ينال رحمة الله وفضله. هل يستوي هو والذي يطيع الله جل وعلا ولا يقع منه الذنب إلا نادرا؟ أيهما أولى برحمة الله وفضله؟ هذا الذي لم يقع في الذنب اختيارا أمامه الذنوب ولا يقع فيها، هذا الأجل والأعظم. لذلك ماذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأتم الأكمل العصمة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع في الكبائر ولا يصر على صغائر وهو بعيد عن محقرات الذنوب ولا يفعل الأمور التي تقدح في الرسالة. العصمة هذا الباب الأجل الأوسع. لكن من رحمة الله جل وعلا أن ينزل رحمته على أمثالنا من الضعاف بحصول التوبة وحصول الاستغفار. لذلك كان ذلك مشروطا بالتوبة والاستغفار، وهذا هو معنى قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق التائب، أي ذنب أيا كان يغفر. لأن بعض الناس عندنا نعاني من فهم المقلوب أنه يقول يعني هذا الحديث يسوغ لنا أن نعصي، غير صحيح أبدا. هذا الحديث في حالة معينة شخص يجاهد نفسه بكل قوته ثم تغلب نفسه فيتوب، ليس شخصا قد ترك العنان لنفسه ليفعل ما يشاء ثم يقول الله يغفر الذنوب. وهذا هو تماما الفرق بين الرجاء والأماني. الله وصف المؤمنين بالرجاء يرجون تجارة لن تقوم، ووصف فعل أهل الكتاب ومن شابههم بالأماني. ما هي الأماني؟ أن يتمنى على الله الأماني، يقول كذا وكذا وكذا. في هؤلاء قال تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فرق بين الصورتين عظيم. هذه الأحاديث جاءت في صورة خاصة في قوم يجاهدون أنفسهم ثم يقعون في الذنوب، وليس في قوم يفعلون الذنوب اختيارا ويعلقون ذلك على مغفرة الله ورحمته. فرق كبير بين الأمرين. فقد قلت في إشكالي هذا الأول، الثاني جاء طيب. هاي شباب هذه أحد الوسائل، هذه ليست الوسيلة الوحيدة. أول شيء الخلطة، شوف يا شباب الخلطة مع أهل المسجد حتى لو كان عندهم تقصير، لكن في أسوأ الأحوال هي تقليل من المفاسد. بمعنى إن يكفي أنك معهم إن شاء الله بعيد عن المعاصي، بينما مع غيرهم أنت لست بعيدا عنه وستجد من يعينك عليه. هذا تدار، فأنت أغلقت على نفسك جملة كبيرة أو أبواب كثيرة واسعة تفتح عليك أبواب الشر والشيطان. ثم هذا ليس وحده، هذا ليس وحده السبب. أنت تفعل هذا مع لزوم المسجد، مع المحافظة على القرآن، يعني أشعر بنفسك. لا ينبغي أن ترى نفسك مريضا وتعاني تشعر بإشكالات فيها وأنت تكمل طريقك. يعني عامل كده بالضبط زي الإنسان اللي مرض وجات له إنفلونزا وجاي له سخونة وقرر ينزل يروح الشغل الصبح. يعني تعرض نفسك لأن يزيدك حسيت بالمرض قف وابدأ فتش في نفسك وانظر كيف الإشكال. هناك أمر آخر، تبحث عن السبب الأصلي، لماذا تغيرت أصلا؟ ما الذي حصل أدى إلى تغيرك؟ لماذا كنت تحب صرت تبغض؟ لماذا كنت قريب فصرت تبتعد؟ الشيطان له علينا جميعا مداخل، كما قلنا من قبل الشيطان يعرف كل واحد فينا جيدا، يعرفك منذ ولادتك، فيعرف نقاط عيبك ونقاط ضعفك والمداخل التي يستطيع أن يدخل بها عليك. لذلك الإنسان الفطن ماذا يفعل؟ ينظر كل مدخل من مداخل الشيطان ويحاول أن يغلقه بقدر إمكان. طبعا لن تسلم من كل المداخل لأنك لن تكون معصوما، ولكن تقليل الأمر، حد الأمر. فمن النقاط المهمة أن تنظر لماذا ضعفت، لماذا تعبت، من أين دخل عليك الشيطان؟ هل دخل عليك من صحبة؟ هل دخل عليك من ملل وفتور؟ هل دخل عليك من إلقاء العداوة بينك وبين إخوانك؟ هل دخل عليك بسبب التهاون في الطاعة؟ من أين دخل؟ ابحث عن السبب وحاول أن تعالجه، لأن طالما أن هذا السبب مستمر ستجد المسألة علاج الموضوع شديد. يعني لا يمكن مثلا أن تكون السبب أنك تخالط بعض الناس السيئين فأنت تريد أن تصلح حالك وأنت لازلت مصاحبا لهم، لا يمكن. لا يمكن مثلا أن يكون السبب أنك استحدثت لنفسك أو وقعت في ذنب كنت بعيدا عنه وتريد أن ينصلح حالك والذنب هذا موجود. يجب أن تبدأ تعالج المشكلة من أولها، ما هو السبب، ابحث عن المدخل فأغلقه. فهي مجموعة من الوسائل نحاول نسلكها لعلاج أنفسنا عند الضعف، لأنه ما من أحد منا إلا يمر فترات ضعف وفتور. بل ذكر في بعض الأثار أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند موته بكى، فقيل ما يبكي؟ قال أبكي أن أموت وأنا على فترة. ماذا يعني على فترة؟ فترة تكون فيها النفس ضعيفة ليست نشطة في العبادة، هذه فترة تمر بنا جميعا، ما من أحد منا إلا وتأتي فترات يجد من نفسه ضعفا، لا تجد من نفسك النشاط الذي كنت تجده عندما تريد أن تقرأ القرآن، عندما كنت تريد أن تصلي. تجد من نفسك أحيانا أوقات تريد أن تقوم الليل فتجد نفسك ما شاء الله وصدرك منشرح وتريد الصلاة، وبدل ما تقرأ يعني صفحة تريد تقرأ صفحتين وثلاثة وعشر وخمسة. في بعض الأحيان ستجد من نفسك ثقلا أنك يعني تريد أن تقوم كأنك ترفع جبل، هذا حال النفس، وهذا إخوة من جملة الابتلاء، هذا من جملة الابتلاء، لأنك ليس في كل الأحيان ستجد من نفسك هذه اللذة التي تجدها في العبادة. ولكن ما قلنا من قبل لما ظل أحد، يعني لو هذه اللذة موجودة دائما في صدورنا خلاص مسألة بقى الحمد لله، حيدخل في الدين لن يخرج منه، هذا ليس ابتلاء. لكن الابتلاء أنه من رحمة الله أن يذيقك لذة العبادة لتستشعر بجمال هذا الدين، ثم تفطر هذه اللذة فترة لينظر الله جل على ماذا ستفعل، هل ستصبر وتجاهد أم تضعف وتترك. فلذلك ابحث عن هذا السبب وجاهد نفسك فيه، لكن هذه ليست الوسيلة الوحيدة. ثم وإن كان عامة إخوة أهل المسجد على خير، لكن انتقي منهم كذلك من تعلم أنه يذكرك بالله، لأننا لسنا جميعا في مرتبة واحدة، نتفاوت فيما بيننا. قد تجد شخصا التفاوت هذا ليس فقط في الأعمال الصالحة بل حتى في الطباع، يعني قد يكون أخ في غاية من الفضل. يعني أنا أعرف أناس أنا أظن فيهم الخير الكثير بس ما أعرفش أقعد معه خمس دقائق، ما في طباع، ما في توافق بيني وبينه، يعني الأمر بيكون فيه صعوبة، أجد نفسي مشقة، يعني لا أبغضه ولا لكن ما أستطيع، نفسي غير متوافقة معه تماما. طيب فانتقي من يوافقك مع حصول الخير منه، المعروف والنهي عن المنكر. ليس الجميع عندك في طبقة واحدة، يعني الآن إحنا أردنا أن نقيس كل الإخوة اللي حولك لن تجدهم كلهم من قلبك على مرتبة واحدة، تجدهم من قريب والقلب تجدهم من بعيد، ولن تجدهم جميعا على مرتبة واحدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ستجد من أغلب الجلسة معه أمور مباحات وتساهل فيها، قد تجد لا من الوقت الآخر يذكرهم بشيء يعينك على شيء، يقول لك طيب تعال نحفظ شيء، نقرأ شيء، تعال نسمع شيء. فأنت انتقد منهم من بينهم هذا الذي تلازمه أكثر. صاحب يعني بمعنى أصح بالعبارة الدارجة الصريحة، خليك في باب الدين مصلحتي شوية، امشي مع من ينفعك في الدين، يعني أنت بتمشي لي عشان هو بينفعني. نعم، هذا أمر محمود. أنا ما أمشي معه إيماني بيزيد، وهذا يدفعك إلى محبته حقيقة لأنك ستحبه في الله، لأن هذا الرجل هو الذي يعينك على الخير، فستحبه، فتحبه لطاعته، أنت تحبه لأنه يعينك، أنت تحبه للاقتداء به، في هذا خير كثير. أنا بيّنت في الخطبة قلت توبة بينه وبين الله جل وعلا، لكن هذا حده في الدنيا. القاتل، القاتل هل إذا تاب لا يقام عليه الحد؟ طيب توبته صحيحة ولا غير صحيحة؟ ماشي شباب. هذا كذلك من أمور الشيطان اللي بيدخل بها على الإنسان، وحجبها لك من أسوأ الجوانب على الإطلاق. ربنا جل وعلا في سورة الحديد أو عفوا في سورة البقرة قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه السورة العظيمة جدا، وهي أننا أتيك وأقول لك أنت تفعل هذا الذنب اتق الله وأنا أفعله. طيب، حفظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير قال عبارة جميلة، قال لا ينبغي أن تجعل هذه الآية مانعا لك أن تنهى عن المنكر الذي تفعله. يعني أنت في ذنب وقع فيه ورأيت غيرك يقع في نفس الذنب الذي تقع فيه، وقوعك في الذنب لا يمنعك من نهي غيرك عنه، لأنك مأمور شرعا بترك الذنب ومأمور شرعا بالنهي عن الذنب، وهذا لا يعد من النفاق إلا إذا فعله الإنسان تساهلا. يعني إن أنت تتساهل في الأمر، إن أنت متعمد أنك تقع في الذنب وتكلم الناس بهذا لأغراض غير شرعية، تحسين حالك بأن أنت تستكثر من أسباب الخير. أسباب الخير كثيرة، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تسبيح، قراءة قرآن، طلب العلم، وأبواب الشر كذلك كثيرة. احرص دائما إذا حصلت لك خسارة بالوقوع في الذنوب أيا كانت أن تعوض ذلك بأبواب الخير، ليس العكس، وهذا ليس نفاقا. ربنا جل وعلا قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الله ما وصفهم بالنفاق، قال عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فخلطك بين الحسنة والسيئة، السيئة التي تحصل منك بحكم الضعف، والحسنة التي تحصل منك طلب الرضا من الله، ليس نفاقا. هذا الباب باب عظيم جدا، يعني الشيطان يعني وكثير من الناس، لست وحدك من يعاني منه، كثير من الناس يعاني منه. يقول مثلا أنا وقعت في الذنب الفلاني، فيأتي الشيطان يقول أنت لسه فاعل كذا وكذا وكذا، عايز تنزل صلي دلوقتي، شو النفاق ده؟ لا ليس نفاقا، هذا ليس نفاقا، أنت تعوض الخسارة التي خسرتها الآن، أنت تسعى لتعويض الخلل الذي حصل. أنت الآن عندك رأس مال فقدت بعضه، يعني تخيل الآن لو شخص عنده تجارة تاجر فدخل في صفقة وخسر، رح رجع رح مولع في المحل، هذا ليس بعاقل، لكن صاب عليه ماذا يفعل؟ مباشرة يحاول يعوض الخسارة، يدخل في صفقة وأخرى وأخرى وأخرى، يعوض من الأرباح الخسارة التي حصلت. هذا نفس الشيء، حتى إذا وقع منك الذنب لا تترك، اجتهد، على العكس اجتهد في الطاعات. لذلك ربنا جل وعلا قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إذا أذنبت زد في الطاعة وليس العكس. لا تقل إذا فعلت الذنب ثم أتبعته بطاعة هذا من النفاق، لا والله، بل هذا من الفطنة والذكاء، إن أنت تريد أن تزيل أثر هذا الذنب بفعل هذه الطاعة. فسد هذا الباب على نفسك تماما، لا تجعل المعصية، لأنك جمعت بين مصيبتين، يعني شخص أصيب في يده فقطع رقبته، ما في فائدة، صحيح تقع في الذنب فتترك الصلاة، هذه كارثة. ومصيبتك بترك الصلاة من مصيبتك بفعل الذنب، تقع في الذنب ثم تترك المسجد، أثر ترك المسجد على نفسك أسوأ من فعلك للذنب. لازم يكون عندنا فقه النفس، يعني حتى فقه المعركة، معركة مع الشيطان، معركة مع الشيطان معركة طويلة، ويعني أنت تتعامل مع مخلوق موجود حقيقة يبغضك أشد ما يكون، يبغضك بغضا لا تتصور، يعني مجرد أن يراك جالسا حزينا هذا يفرحه. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بس تخيل هذا المخلوق وصل من درجة، يعني هذا الأمر يمكن بيننا بين عموم الناس صعب، يعني أن أنا أبغضك لدرجة أن أنا حتى أتمنى بس أن أشوفك زعلان، نادر لما يكون درجة الحقد هذه موجودة عند الإنسان، لكن عند الشيطان هكذا وأشد من ذلك. فلا تعطيه هذا الأمر، مبادرتك إلى الطاعة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر هذا يعينك حتى فيما بعد على الترك، لأن هذا اللوم الذي تجده في نفسك سيأتيك حتى إذا حصلت منك مقارفة للذنب بعد ذلك، أنك تجد نفسك أنا لسه قايل كذا وكذا وتكلمت بكذا وكذا أقع في كذا. هذا اللوم مع استمراره جيد يفيدك ينفعك، مرة بعد مرة بعد مرة ستجد من نفسك قوة أنك تترك الذنب أو تترك المعصية أو تستطيع أن تؤدي الحق كما تريد، لكن هذا أبدا ليس من النفاق، لم يكن من النفاق بالحال. شيخنا يعني لو كان في شخص مثلا كان يعني حاسس ان دايما او لما التزم كان حاسس ان دايما اهله مفرملين تمام، فهو كان فاكر بقى ان هو يعني لو كانوا اهله ناس تانية كان زمانه دلوقتي يعني بقى حاله افضل يعني، فمع المر زمن مثلا وبعدين لما يعني جزء من حريته بقى هو اللي يتصرف لا نفسه بيعمل معاصي مثلا، فهل ده كده معناه ان هو اساسا من الاول ما كانش في قلبه خير؟ يعني كان قصدي ان هو كان داخل مثلا زي اللي هو داخل على حاجه سخن فاللي هو عايز ينطلق فيها، بس هو قلبه ما كانش فيه خير اساسا. يعني النفس لا تمشي على حاله واحده، النفس لا تمشي على حاله واحده، تاتيها ما يغيرها، وانت ينبغي انك تتعامل مع هذا التغير بعين الفهم. حالك الان ليس كحالك بعد سنه وليس كحالك قبل سنه، نفسك تتغير وتمر عليه لحظات قوه وفترات ضعف والظروف اللي حولك تتغير، لكن العبرة أنك دائما تسعى للأفضل، تسعى للإصلاح، لا ترضى بعيبك أيا كان. ربما كان بالفعل أن أحيانا خوف الأهل يؤدي بهم إلى التضييق أحيانا عليك، لكن كان حالك وقتها حال قلبك كان على صورة معينة، لما فتحت فرجت الأمور قليلا ربما حال قلبك تغير الآن، ليس لأنك كنت سيئا من قبل ولكن الآن صار هناك أمور جدت عليك، فانظر ماذا حصل، تفقد نفسك، شوف الخلل من أين، ابحث انظر هل رغبتي الآن في هذه المعصية ما سببها، إقبالي الآن على الدنيا الذي لم يكن موجودا ما سببه، ابحث وسد الباب، استشعر حقيقة المسألة، هذا دينك أعظم من بدنك، أعظم من لحمك ودمك وعقلك، هو أعز ما تملك، فإذا شعرت أنه يعني يتسرب منك يضيع منك يجب أن تقف مع نفسك وقف وتنظر أين الخلل، لأننا جميعا نعلم أن أهل الدنيا والله ليسوا بسعداء، وأنا أعلم هذا كما أراكم وكم رأينا من أناس والله قابلتهم، يعني كما يقال حياتهم في ظاهر الأمر، يعني الناس كلها تتمنى، يقول ما عرفت طريق السعادة إلا لما عرفت المسجد، وهو شخص ثري جدا سبحان الله، واللي يقول هذا الرجل يعني حاز الدنيا بحذافيرها، هو يقول عن نفسه والله ما عرفت طريق السعادة إلا لما دخلت المسجد. نقابل زملائنا في الجامعة من شتى أنحاء الدنيا من أوروبا وغيرها، كان قبل فترة كنت نشرت لكم عن مجموعة صورة أخينا عبد الله عبد الله السويدي أو جوهانز. هذا يعني أبوه وأمه من أشهر الأطباء في العالم وملاحدة، وهو من أسرة ملحدة في الأصل، وجده مؤسس دولة السويد، سويدي أستاذ ما أدري ولا إيش. طيب، وأثرياء إلى درجة يعني شيء ضخم جدا يعني، وكان يعيش حياة وكان ملحدا في السويد، يعني أمور مفتوحة لا أقول على مصراعيها، ما فيش أبواب أصلا. طيب، هذا الرجل يقول عن نفسه ما ذاق طعم السعادة في الدنيا إلا لما دخل في الإسلام. طيب، هذا الرجل تقول أنت ثري ملحد، يعني لا حلال ولا حرام، والدنيا بين يديه، وأهله ملاحدة، يعني لا أحد حيقول له فعل ولا تفعل ولا عيب وما في شيء. طيب، هذا الشخص لماذا كان حزينا؟ يعني يجب أن تسأل نفسك، لماذا هذا الشخص ما كان سعيدا؟ مفترض مثل هذا الشخص حياته إذا عرضته على بعض الناس يعني يتمنى مثله، يقول يعني خلاص كل شيء بين يديك. هذا الشاب يا إخوة ترك السويد وذهب إلى اليمن عند الشيخ مقبل في دماج، اللي هو قاعد وحياه حواليه وعقارب وتراب يقع عليه وطين، وقاعد في وضع كده وعايش على التمر والمية، أشياء أنت لا تصبر عليه، فكيف به هو؟ ظل كذلك عدة سنوات، ثم سافر للجامعة الإسلامية. يتأمل هذا الرجل لماذا فعل كل هذا؟ لماذا ترك السويد وراح اليمن؟ يعني ما الذي دفعه لمثل ذلك؟ ووجد ومع ذلك هو كان سعيدا، يعني ما راحش في اليمن بيبكي، هو راح مبسوط. لماذا؟ سأل نفسك هذا السؤال، وليس وحده، الكثير هكذا. فهذه المسألة أنه وجد روحه، لأن أنت مكون من هذا الجسد الذي هو الطين، وغذاؤه طعام والشراب والشهوات، ثم الشق الأعظم هو الروح التي هي من السماء، غذاؤها الوحي كتاب السنة. مهما أشبعت الجسد والروح لم تأخذ ما تريد، أنت في ضيق وفي كرب. وجرب هذا على نفسك في وقت أحيانا الانفلات في المعاصي، تجد نفسك صحيح تحصل ملذات لكن أنت مختنق، تشعر بضيق، تشعر بحزن، لا تشعر براحة سبحان الله. بينما ربما تكون أحوالك المادية أو الاجتماعية سيئة، تجد نفسك إذا دخلت المسجد وصليت تشعر بشيء من الطمأنينة لا تجده في غير ذلك. فالعبرة هنا بمسألة أنك تدرك حقيقة هذا الدين وحقيقة ما تريد، تحديد الهدف يا أخو، هذا يغيب عنا كثيرا. ما هدفك في الحياة؟ حدد هدفك، ما الذي تريده حقيقة، سواء كان في الآخرة أو في الدنيا، ما الذي تريد؟ يعني سيد كل شخص فيكم الآن، أنت ما هدفك الذي تسعى إليه؟ لأنك إذا فقدت الهدف أنت عندك مشكلة كبيرة، إذا فقدت الهدف أنت عندك مشكلة كبيرة جدا. لذلك المؤمن من أحسن الناس حياة، لماذا؟ لأن هدفه الجنة بين عينيه، فهو يسعى دائما لها. طول ما أنت لك هدف وتسعى إليه أنت سعيد. اللحظة التي تفقد فيها الهدف هي لحظة موت القلب. لذلك في الغرب ينتحرون عند الوصول إلى هذه المرحلة. يعني أحدهم كان يحدثنا بعض إخواننا، كثيرا ما يجدون شباب 14 أو 15 أو 16 سنة ينتحر ويترك رسالة، يعني أنه جرب كل شيء في الحياة فأريد أن يجرب الموت الآن، ما في شيء ينتظره. يعني شهوات فعل، طعام أكل، شراب شرب، كذا فعل، خلاص ما بقي شيء، فخلاص ما صار هناك شيء يسعى إليه، فقال طيب يجرب الموت يشوف شيء واضح. فيجب أن تضع في نفسك ما هدفك، حدده، سواء كان في دنيا دراسة، كلية، وظيفة، عمل، هذا ينبغي أن يكون موجود عشان تستطيع أن تكمل، تستطيع أن تعيش، أن تحيا. ولكن هذا أعرف أن هذا الهدف مؤقت، لكن هدفك الذي يحييك فعلا هو أن يكون نظرك إلى الآخرة. لذلك قال الله عز وجل في حق إبراهيم، قال إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار. قال المفسرون أي أنهم دائما يتذكرون الآخرة، فدائما يذكرها ويعمل لها هدف بين عينيه يسعى له، فلذلك دوما يجد للحياة طعما، كما يقال دائما أن تستمتع بالسباحة ضد التيار، لأن عندك هدف تريد أن تسعى إليه وأنت تراه، ولا سيما إذا عرفت أنك تسير في طريقه الصحيح. هذه يعني السعادة كلها، حتى ولو كان بدنك يتألم. لذلك لما خباب رضي الله عنه يعني كان يعذب، يقول هذا البيت العجيب الذي كأنك تسمعه من رجل يتلذذ، يجرحوه ويقطعوه وهو يقول، ويعني قال حتى ما أطفئت النار إلا من ودك ظهري، دهن ظهره هو اللي كان يطفي النار، هو على جنب، قل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله لقيت ما لقيتي. لا يبالي، لأن هدفه الذي في صدره بين عينيه فلا يبالي بما يصيبه من أمر الدنيا. هذه هي المسألة، هذه من المسائل المهمة يا إخوة. إياك أن تعيش بلا هدف في حياتك، هذه يعني غاية الضياع والكآبة، ألا تدرك لنفسك قيمة. لماذا تعيش؟ لماذا يعني ما هو الهدف من يومك؟ أنت استيقظت في الصباح عايز، إذا وصلت المرحلة أن أنت مش عايز حاجة، إحنا في مشكلة كبيرة حقيقية. يعني إذا استيقظت في صباحك وأنت مش عارف أنت عايز إيه، ولا يوجد هدف ليومك، يعني هذا اليوم يوم تعيس في حياتك. فاحرص ألا يكون الأمر كذلك، اجتهد في ذلك أن تضع بين عينيك دوما هدف لآخرتك، وهذا هدف الحياة الأكبر الذي به تستمر الحياة. وأهدافك المؤقتة التي تنتهي واحدا بعد واحد، هدفك الآن أنك تدخل كلية كويسة، دخلت الكلية، هدفي الآن أن أجتهد فيها لأحصل على وظيفة جيدة، حصلت الوظيفة، هدفي الآن أن أتزوج، حصلت الزواج، الذرية، حصلت الذرية، الشقة، تجد أشياء متتابعة، هذه حقل مسكنة. إذا لم يكن الهدف الأكبر أمام عينيك وهو الجنة، فسترى هذه الأهداف تتهاوى واحد تلو الآخر، حتى تجد من نفسك وقتا فقدت الرغبة في كل شيء، فقدت الرغبة في كل شيء. فالأمور هذه إذا أبصرتموها وحاولتم بقدر الإمكان أن ترتبوها في حياتكم. لذلك نصيحة، كل واحد فيكم ليلة بكرة كما تحبون، اجلس مع نفسك وانظر ماذا تريد وكيف تسير حياتك، واحرص دائما أن يكون لك وقت تراجع في نفسك، هل أنت تسير في الطريق الصحيح أم هناك خلل حصل. إذا رأيت من نفسك تغيرا ابحث لماذا تغيرت، وهل تغيرت للأحسن أو للأسوأ، هل أنت الآن على الطريق الصحيح أم أنك كنت على الطريق الصحيح، ولماذا. دائما عدل هذه الأمور على نفسك، لأن الأيام والليالي يا إخوة الآن تمر سريعا جدا. يعني أنا الآن جالس معك وكأني جالس كنت في الصيف، ما أستشعر أن مر بين الوقتين أن ثلاث شهور، أبدا ما أستشعر ذلك. يعني لما رأيتكم كنت مشتاقا أراكم، لما رأيتكم قلت سبحان الله كأني لقيتكم السنة الماضية، كنا جالسين نتكلم عن كذا وكذا وكذا حقيقة. فالأيام تمر الآن يعني سريعا. يعني أنا كنت جالس مع بعض إخواننا أقول لهم يا إخوان والله أنا ماني مستوعب الآن إن إحنا صرنا نتكلم أحيانا أقول من 20 سنة فعلت كذا وكذا، مش متعود أنا على الأرقام دي. من 20 سنة حصل كذا وكذا، من 25، بس هذه بقت حقيقة. يعني أقول لهم يا إخوان إحنا ما إحنا متوقعين إن إحنا داخلين دلوقتي في أصحاب 40 والحاجات والأرقام الغريبة دي، ما كنا نتصورها يوما وما نستوعبها، لكن مرت الأيام بدون أن تدري. ستجد نفسك فجأة عمرك 30 سنة، ستجد نفسك فجأة عمرك 40 سنة وانت مش مصدق وغير مستوعب، ولا زلت تظن نفسك الأصغر، وهذا غير حقيقي. فأيامك تمر سريعا، فإذا لم تكن تحاسب نفسك سريعا وتعدل أخطائك سريعا، ستجد أنك بتتمادى في الأخطاء والأخطاء بتكبر عليك. في مثل عند العرب يقول تسعى الخرق على الراقع، يعني تسعى الخرق على الراقع، الثوب إذا انقطع تجيب رقعة تخيطوا بيها، طيب لو الفتحة دي كانت كبيرة مش هتلاقي رقعة تعدلها فيه، خلاص هتمسك التوب ترميه، ما بقاش يافع يترقع، خلاص الموضوع خلص. فكذلك نفس الشيء، احرص ان انت الرقعة لا تزيد معك، الحقها في الأول، لأنك طالما أدركتها في البداية ستستطيع أن تعدلها، لأنها إذا وسعت منك اشتغلت لما تاني. خصوصا النفس، يعني أنا دائما أخاف على نفسي وعلى إخواني من بعض من جاء فكلمني، والله ما أنسى يوما شخص جاءني وهو يبكي ويقول عايز أرجع ومش عارف، هذا الأمر كان بالنسبة لي نموذج مخيف، عايز يرجع، عايز أحافظ على الصلاة، مش عارف فعلي، أنا أقول أنا مش قادر، عايز أرجع أصلي في المسجد مش قادر، في حاجة ألف حاجة بتمنعني، شغلي بيمنعني، زوجتي بتمنعني، عيالي بيمنعوني، مشاويري مش عارف. لكن هذا كان ماذا عاقبته؟ التساهل في البداية، ترك لنفسه الآن بكرة بعدين هشوف، إلى أن وصل لمرحلة مش عارف يرجع، كما يقال غاصت قدمه في الطين، وطين الدنيا لزج وقذر ويصعب الخروج منه إذا انغمس فيه الإنسان. فدائما خليك سريع المراجعة، إذا خدت خطوة غلط وده كلنا معرضين له، كن سريع العودة فيه. يا شباب قولوا ما عندكم، لأننا مسافر سريعا فما نود نفارقهم، فلذلك أخرجوا ما عندكم، يعني أي أحد عنده شيء تفضلوا. شفنا يعني ساعات الواحد بي يعني ما بي برضو ناخد راحته تاني، يعني ساعات الواحد مع الوقت يعني بيحس إنه مثلا فيها مطار، يعني كل لما بيقارن نفسه من أول لما التزم بالله نفسه مثلا لا أوحش، فهو بيحس إنه مع الوقت دايما بيبقى نازل، فساعات ساعتها بيتمنى إن هو يعني يموت أحسن من إن هو يفضل نازل كده. يعني أول شيء أنت عندك مشكلة كبيرة جدا لو حسيت في مرة إن أنت أحسن. أنت إحنا دائما ينبغي، شوف يا إخوة، إحنا ما بين أمرين، ما بين عدم يأس من رحمة الله وما بين عدم حسن ظن بأنفسنا. إياك أن تحسن الظن بنفسك، هذه بداية الضياع، إنك تظن نفسك على شيء. دائما إنسان ينظر إلى نفسه ويطالبها بالأفضل، لا يصل لمرحلة الرضا عن نفسه أبدا. ذاك يتعجب يسألوا بعض الناس أنت راضي على اللي أنت عملته؟ نعم نعم في عينك. ما في رضا عن نفسك، ليش ترضى عن نفسك؟ لا زال هناك أمور كثيرة أنت مقصر فيها، تحتاج إلى أن تضبط نفسك وتعدل نفسك، لأن النفس مهما كانت لا زالت بها عيوب، لا زالت فيها معاصي، لا زالت فيها ذنوب، لا زالت فيها غفلة، لا زال فيها تقصير في الطاعة. فهذا مطلوب أنك دائما تستشعر بحصول خلل أنت تحتاج أن تعدله، لكن عندك حسن ظن بالله جل وعلا أنه معك وأنه سيعينك وسيفتح لك أبواب الخير، وباب التوبة مفتوح وباب الإصلاح موجود. فأنت بين هذا وبين ذلك، حسن ظن بالله ومعرفة ضعف وبعد النفس وقلة حيلة. لذلك حتى الصحابة عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وهذا في موطأ الإمام مالك، روي عنه أنه سمع يوما أنه دخل بستان فوقف خلف الجدار، هذا بعد أن صار أمير المؤمنين، فسمع يقول لنفسه وهو وحده، قال بخن بخن، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والله لتعتدلن يا عمر أو لا يفعلن الله بك ما يفعل. هذا عمر أمير المؤمنين، خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، مبشر بالجنة، يعني تجلس فضائل حنجلس كتير يعني. طيب، ثم يخاطب نفسه بمثل هذا الحديث، لماذا؟ لتقويمها. ما قال بعد أن بشر بالجنة خلاص أنا وصلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر في الجنة، خلاص ما قال ذلك. يعني يا أخو عمر، يعني خصوصا أبو بكر وعمر فضائلهم عجيبة، يعني صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة عن بقرة كانت في بني إسرائيل تتكلم، فقال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم، فمثلا قال نعم أمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي وليس في القوم أبو بكر ولا عمر، ليس في القوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن إيمانهم به أنه مهما قال صدقوا. فضائل عجيبة. فمثل هذا الرجل والذي يقول إذا سلك الشيطان فجا عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر، يقول لنفسه هذا الكلام. فدائما اتهام النفس مطلوب، لكن معه يجب أن يكون حسن الظن بالله، لأن أنت لو نظرت باتهام النفس فقط وأهملت حسن الظن بالله وصلت لمرحلة اليأس، هذا غير مطلوب. لكن حتى لا تصل إلى مرحلة العجب بالنفس أن هذا ده إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا يعني حالتك بتبقى أسوأ من الأول، يعني مثلا المشكلة مش في النفس، يعني المشكلة انت احنا بنبدا المرحله الاولى، بس المرحله ان انا قيمت نفسي فوجدت نفسي أسوأ، لازم تكون في مرحله ثانيه. ما انت لو وقفت عند المرحله دي مش هينفع. المرحله الثانيه هي البحث عن الاسباب ومحاوله الاصلاح. ليه انت أسوأ؟ طيب متفقين، لماذا؟ مرحله البكاء على الاطلال فقط لا تصلح. ان انا اقف وابكي على حالي وابكي على نفسي، انا فيا وفيا وفيا وفيا. طيب انتهينا، هتقف عند المرحله دي بس، هذا حزن غير شرعي اصلا ما ينفع. لكن لازم تتبعها مراحل أخرى، تنظر في نفسك وتنظر في حالك، ما الذي حصل وما الذي جد وكيف السبيل والعلاج. هنا أنت على الطريق الصحيح. الباب هذا يا إخوان من أوضح ما يكون. شوفوا أنا دائما عندي عداء مع أصحاب فكرة الطريق الواحد، لما أطلب العلم لما أطلب الدنيا. طيب ليش ممكن يكون هذا موجود؟ المسألة كلها ترجع إلى الهمة، الهمة الموجودة في صدرك وحبك للطلب، ثم تنظيم الوقت. مسألة تنظيم الوقت وإنك يعني تعزم على هذا الأمر وفعلا تريده، فبالتالي توفر له وقتا. الإشكال إن إحنا عندنا لما بنشغل بحاجة أهمل كل الأشياء الأخرى، هذه طريقة غير صحيحة. لكن أنت شخص شغال أي كان الشغل، يعني أحيانا بعض الناس، يعني كان قرأت لأحدهم كتب أنه أنهى أنه هذا الأخ شغال، يعني سائق على سيارة بيوصل ناس ويجيب ناس في أوقات معينة، فيقول أنها في السيارة، في السيارة الشرح الممتع وهو قرابة 700 سنوات في خلال 5 سنوات في السيارة، ما بيسمعوش في حتة تانية بس في السيارة. ماذا عند هذا الرجل؟ إصرار وعزيمة أنه يستغل كل لحظة. أوقات كثيرة تضيع للإنسان أثناء القيادة، أوقات كثيرة تضيع منها كنت في المواصلات، أوقات كثيرة تضيع منك أحياناً في اللحظة اللي ما بين العشاء وما بين النوم. لو أنك عندك الهمة وعندك العزيمة تستطيع استغلال هذه الأوقات أفضل استغلال. أنا أرفض تماماً فكرة أن حضرتك مشغول 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 30 يوم في الشهر 12 شهر في السنة، هذا الكلام غير صحيح. ستجد في خلال يومك ولا بد ساعات ضائعة. ما معنى ضائعة؟ أنك لا تستغلها لا في خير ولا في شر ولا في دين ولا في دنيا. الهمة هي أنك تقتنص هذه الأوقات وتضع فيها العمل الصحيح. هذه النقطة. لذلك في أشد أوقات حتى المذاكرة تجد أحيانا زهقان المذاكرة ممكن يرفع سماعه التليفون ويتصل على واحد صاحبه نص ساعة. لحظة حضرتك ممكن النص ساعة دي ممكن تأخذ منها ثلث ساعة تعمل فيها مصلحة شرعية، تحفظ قرآن، تقرأ قرآن، تقول أذكار، تسمع شريط. لكن هذا يتوقف على أنك حقيقة تحب العلم وتدرك أهميته. يعني إذا وضع حب العلم في نفسك وأدركت أهميته أنت ستجد نفسك مندفع له، أنت تحبه حقيقة. يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية المجد ابن تيمية وكتابه تقريبا هو أوسع كتاب في فقه الأحاديث، أو كتاب اسمه المنتقى اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، يعني 12 مجلد بخار. كان إذا دخل الخلاء ليغتسل كلف من يقرأ عليه بخارج الخلاء، يعني هو يغتسل جوه وعشان الوقت هذا لا يضيع منهم. خلى واحد يقرأ عليه علم من برا عشان يستغل الوقت، مش فاضي، عنده محبة للعلم. الغزالي رحمه الله تعالى كان يشكو من كثرة من يأتوا يجالسوا ويضيع وقته، كان يسميهم البطالين، ناس تيجي تقعد عنده يلفوا يعني. طيب فماذا يفعل؟ قال فجعلت الوقت الذي يجلسون إلي فيه هو الوقت الذي أبري فيه الأقلام. هو حصر المسألة، فهو دلوقتي من لازم بيقولوا بيقولوا بيقعدوا عنده ورغي كثير يعمله. فهو الأقلام زمان اللي يعرف عن حد خطاط هي عبارة عن قصبة، إلى الآن مستخدمة قصبة ومدببة من الطرفين، بيغمسها في الحبل وبيكتب بها. فمع الوقت القصبة دي تتفتت، فيحتاج الوقت الآخر أن هو يبنيها. فهو خلى الوقت اللي بيقولوا الناس الافاضل دول يبري في هذه الاقلام عشان ما ياخدش من الوقت اللي يكون فيه لوحده انه يبري الاقلام. هذا رجل ماذا عنده؟ شايل هم العلم في ذهنه، فبالتالي بيستغل كل وقت يستطيع ان يصل اليه ينتفع بهذه المساله. كذلك كل احد فينا سواء كان في دراسه او في عمل، لو هم العلم في صدرك واحببته حبا حقيقيا ستجد لنفسك الرغبة فيه، الفزع فيه، يعني سيصبح هو إذا تضايقت تروح تقرأ، يعني أنت متضايق ومخنوق تعمل إيه؟ تروح تقرأ عشان شوية. إذا أحببت هذا الأمر هذا من أنك تدرك فضله وتدرك أثره عليه. انظر حالك قبل أن تتعلم وحالك بعد أن تتعلم، انظر إلى حال الجهال، يعني حين ترى أن من حولك قد وقعوا في أمور ولا يعطونها أهمية أصلا، بينما أنت قد اصطفاك الله جل وعلا وعلمك هذا الحق الذي عليك. فالمسألة همة في الصدر وتنظيم للوقت، نظم وقتك، اقعد لما تقعد تحسب ساعات نومك من ساعة ما تصحى لحد ما تنام تبتعمل إيه؟ هتلاقي فيها أوقات كثيرة إما تضيع بلا شيء أو أنك تستغلها استغلال سيء، أو أحيانا يعني تأمل في الملكوت، أشياء كثيرة جدا. انتقي هذه اللحظات وابدأ استغلها استغلال صحيح، ستجد أثر كبير. لو أنك استطعت في كل يوم أن تثبت على ساعة أو ساعتين فقد أخذت خيرا كثيرا، وستجد الساعة تدفعك لساعة أخرى وساعة تدفعك لساعة أخرى. استغل الأوقات، شوف الأوقات دي أحسن استعمالها تجد فيها خير كثير. أنا ما أظن أن في أحد فينا في أقل من يوم وحتى في أشد أوقات الزحام عنده أقل من ساعتين في اليوم فاضي فيها. هذا أقل شيء، طبعا في أكثر بكثير لكن هذا أقل شيء. هتلاقي ساعتين متفرقة كده في خلال اليوم لو استغلتها تترك معك أثر كبير جدا. كم من أشخاص رأينا يستغلوا هذه الأوقات تسمى الأوقات الميتة، مع الوقت سبحان الله لا خلصوا مجلدات. يعني كان في واحد مشايخ كان يحكي إنه هو في المحاضرات ما بيستفدش منها، فكان بيعمل إيه؟ كان يجلس يكتب فهارس الكتب الغير مفهرسة، ففهرس بيده عشرات المجلدات. طبعا كونه فهرس الكتاب هو حفظه، يعني هو يقرأ الكتاب ثم يضع له فهرسا بنفسه في مثل هذه المحاضرات. المحاضرات اللي هي كان لم يفعل ذلك هيعمل ايه؟ هينام. دكتور داخل بيتكلم كلام هو مش عاجبه هينام. فهو استغل الأوقات هذه فأصبح عنده مخزون علمي رهيب جدا في خلال ممكن ساعة لربع بتتكرر كل يوم ثلاثة اللي هي وقت المحاضرة. فدور على الأوقات دي وحاول تستغلها، لكن الجمع ممكن جدا لا شك. في بعض الأوقات تحتاج إلى الترجيح، مش في كل وقت حتى الأمر ميسر. في بعض الأوقات ربما يحصل تعارض حقيقي لا يمكنك الجمع، إما هذا وإما ذاك. لكن عامة الوقت عامة الحياة لا، أنك تجمع بين الأمرين أمر ممكن إن شاء الله. وأكثر من الدعاء، لأن العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، العلم من الله جل وعلا عظيم. يكفي أنك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ من ميراثه، بالتالي هذا أمر يعني الإنسان يسعى لشرفه. بالنسبة دائماً يتعرض مشكلة في موضوع الهمة لها، أقول سواء في الدنيا أو في الدين، ما فيش حل منها؟ حلول كثيرة جداً. أولها الدعاء، ثانيها خلطت من همته عالية. ما انت ما تروحش تبقى تعبان نفسيا وتروح لواحد ثاني تعبان نفسيا، فالمسألة تبقى صعبة. يعني انت تعاني من ضعف في الهمة، ما تروحش لواحد همته ضعيفة اصلا تضيع الدنيا خالص. اذهب لشخص همته عالية يرفع من همتك. يعني انا اذكر يا اخوة ماذا حكيت لكم هذا من قبل، الله كان عندنا احد مشايخنا توفي رحمه الله. يعني هذا الرجل حقيقة كان ما في مرة رأيت فيها إلا ورفع همتي. لماذا؟ هذا الرجل كان أعشى. ما معنى أعشى؟ نظره ضعيف جدا جدا جدا جدا. يعني أنا رأيته وهو يقرأ هكذا الكتاب بالضبط بدون مبالغة، يمسك الكتاب يقلبه بحيث السطر يبقى كده ويقرأ هكذا المجلد. يعني هذا رأيته بعيني بصري، ما حدثني أحد. هذا الرجل يعني كان مهما كنا نشعر بضيق أو ضعف همة، ما إن أراه وأرى جلده على الطلب وعلى القراءة. يعني أذكر في مرة كنا في عيد وكنا اتفقنا ان احنا نروح نزوره في العيد بعد العصر. فعلى هذا كان الموعد. فاتصلت على الشيخ على قبيل العصر او هو اللي اتصل علي، اتصل الشيخ وحالكم وحاله التي ذكرت لكم. فقال لو نؤجل الموعد للمغرب لاني من بعد الفجر الى الان وكنت اقرا في ترجمه سفيان بن عيينه. خليكم كل شيء. انا جلست اتامل، جالس يقرا من الفجر للعصر. انت مدرك يعني تصور الوضع، شخص جالس يقرا خليك، ده هو لو بعنيه بيقرا من العصر للفجر للعصر مشكله، يعني هو لو طبيعي فما بالك هو يقرا على مثل هذه الهيئه، اي جلد هذا؟ فمثل هؤلاء الناس ومن يشبههم، هؤلاء إذا جلست إليهم ورأيت همتهم ورأيت حرصهم يعني يرفعون همتك. هذا أيضا من الأمور الجيدة. أحيانا يكون كثرة الكلام عن الموضوع يا عبد الله غير ذات فائدة بقدر ما تدخل فيها نفسها. يعني في كلمة قالها أحدهم، قال رأيت أن أكثر كلام الناس عن العلم لا في العلم، يعني كلام اللي من بعيد ده، كلام عن الدوائر البعيدة. ادخل طيب، خش توكل على الله. أحيانا يكون أنك تحمل نفسك. مر علي وقت في رسالة الماجستير جاءت كده حالة، قال لي شغل وانشغال شوية، فتوقفت عن الكتابة تماما في الرسالة. وكل يوم كنت أقول بكرة بكرة بكرة، حتى مر وقت طويل وجدت نفسي إن أنا عاجز تماما إن أنا أكتب في الرسالة. مشكلة كبيرة، مشكلة. الوقت بيمر وناصر كانت رسالتي كانت سنتين ونص، مش عارف أعمل حاجة. وإني أمسك كتاب أو أفتح الجهاز عشان أبتدي أكتب بسم الله، يعني أحيانا كده كنت أودي الولد المدرسة الصبح وأرجع على الكمبيوتر صفحة وورد، أحضر الكتب جنبي، المراجع، كل حاجة جاهزة، يلا بسم الله أفتح اليوتيوب أسمع محاضرة. فأحيانا الخطوة الأولى هي اللي بتكون أصعب شيء، إذا خطوتها انكسر. بالضبط الخطوة الأولى هي اللي تكسر كل شيء. فأحياناً يكون المسألة عندك في الهمة مجرد ما تحمل نفسك على الخطوة الأولى اللي تكسر بها روتين الكسل، هذه الهالة اللي أنت مخليها حواليك كل شيء انتهى، كأنه سبحان الله كأنك كنت مريضاً وشفيت. فأحياناً تأخذ نفسك بمثل هذا، والنفس دائماً يعني في أحياناً بيقولوا أطباء إن أنت لو كترت مضاد حيوي كتير ممكن بعد كده أشياء أثر، فلازم يقولك غير المضاد عشان نفس الشيء. النفس ما ينفعش كل ما تمرض مرض تديها نفس العلاج. احيانا النفس دي عامله كده زي الطفل المتمرد الشقي الغلس، طيب فلازم تسيسها. مش كل وقت ينفع معها نفس الحكايه، احيانا تيجي تديها حاجه تعاند معك تكمل في نفس الموضوع فتغير لها الموضوع، احيانا محتاج تضحك عليها شويه، طيب تغريها بشيء، تخوفها من شيء، فمحتاج انك تسيس نفسك في هذا الامر. فنوع من وسائل العلاج من وقت لاخر، لكن حقيقة إنك تشرع في الأمر وتأخذ الخطوة الأولى. أنا هذه عن تجربة في أكثر من مرة، تجربة شخصية، يعني من أسرع الأمور اللي تغير لك كل ما حولك. ادخل في الموضوع مباشرة، أنت عندك كسل في الطلب، قلة همة، يلا بسم الله امسك شرح كتاب اشبع له، ستجد إن أنت بتفكر في الموضوع ده في ثقل، إنك تبدأ في سماع أول محاضرة في ثقل. لكن غالبا إن بدأت وشرعت هتلاقي كل دعم زي الزجاجة الذي انكسر، كل شيء انتهى وهتلاقي مربع. وأولا وأخيرا المسألة مسألة الدعاء وسؤال الله جل وعلا الإعانة والتيسير. هاي شباب بسم الله. أنا يسلم برس يا حد ممكن الله أطلع قاعد ما شاء الله. مكة ومدينة سبت على الأمر يعني الحمد لله فيش مكة ومدينة الحمد لله بعيد تماما عن الأمور طيبة حفلات طيب سلامكم الله يا مشايخ، لا نريد أن نطيل عليكم وإن كانت جلستكم لا تمل، ونسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يعينكم ويشجعكم في الاختبارات، استعينوا بالله وحاولوا أنكم تخلصوا منها بسرعة عشان ما تعيدوش المأساة. حاول تخليها إذا كانت مأساة سنة ما تخليها سنتين، خلص بسرعة عشان تنجز وتبدأ حياتك. فشدوا حيلكم كده واستعينوا بالله وإن شاء الله تصير الأمور إلى خير. الله يوفقكم.